بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن حارث، حدثنا عبيد الله عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر النبي، مقصود منحر النبي يعني المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأضحية. وهذا في مصلى العيد، كان المسلمون يذبحون في مصلى العيد، بعد أن يصلوا العيد يذبحون يعني في المصلى، ويوزعون يعني لحم الأضاحي من المصلى. فكان ابن عمر يأتي إلى المكان الذي نحر فيه النبي يعني أضحيته، فينحر في مكان. وهذا من متابعة ابن عمر دائما لكل أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان وين يتبع النبي فعل شيئا، عبادة أو عادة، حتى العادات فكان كذلك يتبع النبي فيها، بل كان يسير بما هو زيادة عن العادة. يعني كان إذا صار بناقته خلف ناقة النبي يحاول أن الناقة تسير في نفس مسار التي يعني صارت تسير فيه ناقة النبي، ثم إذا جنب النبي في الطريق ونزل في مكان ليتوضأ فيه أو يقضي فيه حاجته، وكان أيضا يأتي إلى هذا المكان فينزل فيه ويذهب يقضي حاجته حيث قضى النبي حاجته، وكان يعمل هذا في سفره، يعني صاحب النبي في السفر، فكان بعد حياة النبي يفعل هذا. فهذا كذلك من اتباعه لسنة النبي في هذه الأمور التي هي يعني ليست يعني بواجبة، ولكنه كان يحب أن يختفي أثر النبي في كل أعماله صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب بأضحيته فيذبحها في نفس المكان الذي ذبح النبي فيه أضحيته في مصلى الليل. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليل عن كثير بن فضل عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. نعم، هذا حديث ابن عمر بأن النبي كان يذبح وينحر بالمصلى، فبعدما يصلي يذبح والذبح. وطبعا كما علمنا أنه يعني للبقر والشياء، والنحر في الإبل، لأن الإبل تنحر من التقاء العنق باللبن. نعم. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة النسه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. نعم، هذا الحديث أن الصحابة كانوا يسمنون أضاحيهم بالمدينة، يعني يشتروا الأضاحي أو يأتوا بها من البر، لأن في ترعة إذا كان لم يكن هناك الراعي يعني وافر والربيع حدا، فلا تسمن تبقى في هذه يعني يسمن عشاء، فكانوا يأتون بأضاحيهم ويسمنوها في المدينة، تكون في المدينة تكون في بيوتهم، هاي تكون دهشة فتعلق تعطى فتسمن. فكانوا يسمنون الأضاحي، يعني أنهم يطعمونها طعاما خاصا ولا يأخذونها فقط يعني من الصوارح التي في البرية ويذبحونها، لأنها ربما لا تكون سمينة، فكانوا يسمنونها في يعني بيوتهم في المدينة الحضر. ففي هذا يعني يؤخذ منه سنة واستحباب تسمين الأضحية. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. نعم. كان النبي يضحي بكبشين فهذا فيه يعني استحباب أن يضحي الإنسان بأكثر من يعني من كبش، وكان الكبش مجزي يعني كبش واحد وهو الذكر من الفراخ الضان المجزي، كان طبعا عمره 6 شهور فأكثر، لكن الأفضل إذا يعني ضحى بكبشين فالأفضل أن يضحي الإنسان بكبشين أو بآخر، كلما زاد يكون الأفضل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفع إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. نعم. ومعنى انكفع يعني بعد الصلاة، يعني أنهى الصلاة ثم انكفع يعني تحول إلى كبشين أقرنين يعني لها قرون أملحين، الأملح لو فيه سواد بين السواد والبياض، فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ضحي به أنت. نعم. العقبة بن عامر الجهني أن النبي وكله في يعني توزيع غنيمة نوزعها في أصحابه فوزعها، قال فبقي عتود فقال له النبي ضحي به أنت. ابن عتود اللي هو دون سنه دون يعني سن الشفاعة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجلع من الناس ولن تجزي من عن أحد بعدك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شافك شاف له، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذع من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. نعم. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. نعم. هذا حديث أبي بردة بن نياب المشهور، وهو أنه كان قد ذبح حين أضحيته قبل الصلاة، والنبي بعد أن صلى بالناس الصلاة في عيد خطب الناس، فقال من كان قد ذبح قبل الصلاة فشاته شات له، فقال أبو بردة بن نياب قال يا رسول الله يعني إنني أعرف أن هذا يوم اشتهى فيه اللحم وذبحه قبل الصلاة، فقال له النبي شاتك شات له، قال عندي داجن خير من داجن اللي هي جزعة من المال يعني 6 شهور، وقال له هي خير من شذيرة يعني أنها سمينة، فأنها داجن تأخذ وتعلف يعني في البيت سمينة، قال هي خير من شاكي لحم أفضل من شاكي، فقال له النبي اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد يعني حتى يعلم المسلمون أنه ستجزي الجزعة من المال، قال اذبحها فأصبحت مخصوصة له ولن تجزي يعني في أي يعني عام آخر عن أحد بعدك من المسلمين، فدل هذا على أن الجزعة من الماعز لا تجزي، الماعز لابد أن يكون ابن سنة، يعني الذي يذبح من الماعز يكون مضاري السنة، وأما الضان غنم فإنه يجوز الجزعة منه بعد 6 شهور. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم تابعه وكيع عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جزع، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جزع، وقال ابن عون عناق جزع عناق لبن. نعم. هذا كله كلمة عناق، عناق اللي هي ماعز صغيرة كلها بمعنى واحد جزع يعني 6 شهور. نعم. لم تبلغ عاما بعد. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جذع قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسلمة قال اجعلها مكانها ولن تزني عن أحد ما قال النبي أبدلها يعني خلاص ذبحت قبل الصلاة لا يزين فقال له عندي جذعة قال له النبي صح ولن تزني عن أحد ما وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أناق جذع أناق جذع باب من ذبح الأضاحية بيده حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه في سفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده نعم يعني النبي ذبح بيده صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين في الأضحى يقول قال رأيت صلى الله عليه وسلم واضعا رجله على صفاحهما هي صفحة الوجه ذراعها سمع ذراع الذبيحة على الجانب الأيسر وضع رجلها اليمنى خلف رأسها ثم وضع الرجل على صفحة الرأس وهذا أفضل وضع يتمكن الإنسان فيه يعني الذابح فيه من وضع سكينه يعني على الرقبة هذا صفة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ رجال كبش على الجانب الأيسر له ثم يأخذ رجله اليمنى ويضعها تحت رأسه ثم بعد ذلك يضع رجله فوق يعني على سطح الرأس حتى لا يتحرك بيده أو بيده ثم يروح نعم بعض من ذبح ضحية غيره وعان رجل ابن عمر في بدنه أو في بدنه بدنه وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهم نعم فابن عمر كان له من يساعده وأمر واحد أن يساعده في بدنه يعني في الهدي أبو موسى الأشعري كان يأمر بناته أن يضحين بأيديهم أن يضحن بأيديهم يكون هنا في يعني قربة يجوز كذلك أو يستحب يعني الرجل والمرأة يعني أن يذبح كل أضحيته لنفسه حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما لك أنا خستي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر نعم حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج وأن النبي دخل عليها بسرف سرف مكان قرب مكة جهة البحر جهة جدا قريب منها رأى تبكي فقال لها ما لك أنفستي وما أنفستي يعني جهة الحيضة قالت نعم قال لها يعني ما يصنع الحاج غير أن تطوفي بالبيت يعني أمرها أن كنت تعمل كل أعمال الحج إلا الطواف بالبيت لا تعمله حتى تطهر ثم قالت وضحى رسول الله عن نسائه بالبقر فيجوز التضحية بالبقر يجوز بالإبل ضحى النبي عن نفسه بالإبل كان 63 بدنة يده صلى الله عليه وسلم وضحى عن نسائه بالبقر باب الذبح بعد الصلاة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد أصاب سنة زنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من نسك في شيء فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسلم فقال جعلها مكانها ولن تزي أو توفي عن أحد الآخر نعم هذا الحديث مضى كثيرا وأن الذبح إنما هو بعد الصلاة، لأن النبي صلى أولا ثم ذبح، قال أول ما نبدأ به أن يومنا هذا هو الصلاة ثم نذبح. نعم. باب من ذبح قبل الصلاة عاد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم اشتهى فيه اللحم، وذكر هنفا من جيران، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة أو غنيمة فذبحوها. يعني هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنها، يعني وهو يحكي يعني ما علمه في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما خطب الناس قال لهم إن من ذبح قبل يعني الصلاة فشاته شاة لحم، وأن رجلا قام وقال إن هذا أبو بردة، وقال له رسول الله إن يعني علمت أن هذا وقت اشتهى فيه اللحم، وذكر من يعني من جيرانه يعني حاجة جيرانه إلى يعني لحم في هذا اليوم، فمن أجل هذا ذبح قبل الصلاة، فعذره النبي في يعني اجتهاده في أن يذبح قبل الصلاة، ولكنه أخبره أن شاته التي ذبحها شتلة، وأنه عليه أن يعيد أن يضع مكانها أخرى بعد الصلاة، فقال له بالنسبة للداجة، قال له النبي ذبحها وينتهي على حل الباب. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأشعث بن قيس، سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. نعم، من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى حتى يتم نسك. خلاص، قال خلاص اللي قال بعد ذلك هو صلى معنا ولم يذبح فليذبح، لا وقت الذبح إنه بعد الصلاة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلته. فقال: هو شيء عجلته أو عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعده. قال عامر: هي خير مسيكتين. نعم، مسيكتين، والمسيكة اللي هي الذبيحة نسك يعني لله سبحانه وتعالى. نعم. باب وضع القدم على سطح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منعال، حدثنا همام عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم.